بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، يعني جواز أخذ المال من غير سؤال، وذلك حينما يعطي الإمام الناس من الفيء دون أن يسأل الناس العطاء، ودون أن يتطلعوا إليه، فإن أعطوا جاز لهم أن يأخذوا هذا المال. وهذا الحديث أو هذا القول هو استدراك على ما مر في درس البارحة من أنه لا يجوز أخذ مال الصدقة إلا لثلاثة، ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول: من تحمل حمالة بأن وقع عليه دين بسبب مصالحته بين الناس، وتحمل أرش الجنايات أو تحمل الديات حتى أثقلت كاهلاه، فله أن يأخذ من الناس وأن يطلب منهم المساعدة حتى ينهي ذلك الدين. والنوع الثاني: ممن يشرع له ويجوز له أن يأخذ من الناس الصدقات من أصابته جائحة، لحقه ضرر، إما أن يكون هذا الضرر طبيعي كأن يهدم بيته أو يسقط أو يحترق، وهكذا إن كان ذا مصنع أو ذا زراعة أو ذا تجارة تصيبه الجائحة وتلحقه المصيبة، فهذا الشخص يسوغ له أن يطلب من الناس أن يعينوه على تجاوز هذه المصيبة والبلاء الذي لحقاه حتى يستعيد شيئا من ماله يكون له قواما وسدادا من عيش كي يعاود ممارسة عمله، فلا بأس له أن يطلب. هذا النوع الثاني من أنواع من تباح له المسألة. أما النوع الثالث ممن جاز له أن يسأل الناس، من كان ذا فاقة يعني فقر شديد ويشهد له ثلاثة من أهل الحجة، من أهل العقل ومن أهل الاستقامة، يشهدون له أنه محتاج، فلا بأس أن يسأل الناس يعطوه حتى يكون له قوام من مال وسداد من عيش يمكنه من التغلب على الفقر، لكنه لا ينبغي له أن يستكثر ولا ينبغي له أن يجمع المال تكثرا. فهذا الصنف جوز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يسألوا الناس. وما عدا هذه الأصناف الثلاثة فحرام عليهم أن يتسولوا وأن يسألوا وأن يطلبوا من الناس وأن يلحوا عليهم المسألة. كل ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحت يأخذه الإنسان. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض أصحابه رضوان الله عليهم لا يسألون الناس مطلقا، حتى وإن كان السؤال لغير المال. كان الرجل منهم إذا ركب فرسا أو ركب ناقته ثم سقط السوط من يديه ما كان يسأل أحد أن يناوله السوط، وإنما كان ينزل من على ناقته ويأخذ صوته من الأرض. كل ذلك حرص منهم على عدم السؤال، بل إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه كما يعطي غيره من الغنائم أو من الفيء أو من أموال الصدقة فيأبى أخذها ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها من هو أفقر مني، ويمتنع أن أخذها تصورا منه أن هذا من أخذ المال بالسؤال، وأنه لا فرق بين أن يسأل أو أن يعطى ابتداء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن ثمة فرقا بين العطائين، عطاء الإمام إن أعطى ابتداء سواء كان ذلك من الفيء أو من الغنيمة، إن أعطى ابتداء فله لمن يعطى أن يأخذ ما دام أنه لم يسأل، وما دام أنه لا يتطلع رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ هذا المال، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ من الأموال التي يجريها السلطان ويجريها الإمام، وله أن يتمولها، وله أن يتصدق بها، وله أن يعطيها، وله أن يحفظها ويدخرها لنفسه، لأن هذا المال الذي أعطيه لم يكن نتيجة سؤال. هذا المعنى هو الذي أورد الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث له، وترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا المعنى قوله: باب جواز الأخذ بغير السؤال أو بغير سؤال ولا تطلع. معنى التطلع يعني التحفز للأخذ والحرص على الأخذ، فإن أعطي الرجل دون تطلع جاز له أن يأخذ. ومفهومه أنه لو كان متطلعا أو كان أخذه نتيجة سؤال فليس له أن يأخذ. قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، يعني يريد الإمام مسلم الحديث من طريق آخر. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، وكل من هارون بن معروف وحرملة بن يحيى تلاميذ للإمام عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي صاحب كتاب الجامع، فهم يروون عنه هذا الحديث من كتابه الجامع. وعبد الله بن وهب هو أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وإن كان عبد الله بن وهب إمام في مصر من أئمة أهل مصر، كما أن الإمام الشافعي رحمه الله كذلك. وكان عبد الله بن وهب معاصرا للإمام الشافعي، وحرملة بن يحيى كما وصفه الحافظ بن حجر بأنه صاحب الإمام الشافعي يعني تلميذه، وهو أيضا تلميذ لعبد الله بن وهب. يقول عن عبد الله بن وهب: قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد ابن النجاد عن ابن شهاب وهو إمام التابعين محمد بن مسلم بن عبد الله أو ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، قال عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مسلسل بالأبناء عن الآباء، فسالم يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث مسلسل برواية الأبناء عن الآباء. رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء الذي يعطيه لسائر المسلمين ولسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفيء الذي كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفقه، كما جاء في قوله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكان يعطيه للأغنياء وللفقراء. فعمر رضي الله عنه كان يعني يتعفف عن أخذ هذا المال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن ذلك سائغ ولا ينبغي له أن يرد هذا المال. فقال: كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع ولا سائل، فخذه. ومالا يعني ما لم يكن أو وما كنت فيه متطلعا أو سائلا لا تأخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في كيف يتصرف في المال الذي يعطاه من قبل الإمام. ثم قال رحمه الله: يسوق هذا الحديث من طريق آخر يعتبر على سبيل المتابعة. قال: وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد ابن أبي السرح، وهو قرين حرملة ابن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ابن الحارث، وهو في هذه الرواية يتابع يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، لأن يونس وعمر ابن الحارث كلاهما يرويان عن ابن شهاب، فرجع الحديث إلى ابن شهاب وأصبح ابن شهاب هو مدار هذه الرواية. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من عمر رضي الله عنه إنما كان يقوله من باب الورع وأنه مستغن عن هذا المال وربما كان غيره أحوج إليه فيأخذه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه يا رسول الله. أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله يعني اجعله مالا لك أو تصدق به إن كنت مستغنيا عنه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا يعني وإن كنت متطلعا أو محتاجا فلا تتبعه نفسك. قال سالم، فمن أجل ذلك كان ابن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، إن جاءه أخذاه وإن لم يؤتاه لا يسأل، يعني فكان يسير في هذا الأمر على منهج أبيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه رواية غير الرواية الأولى، لأن الراوي عن عمر إنما هو عبد الله بن السعدي، فيكون في هذه الرواية متابعا لرواية سالم بن عبد الله بن عمر أو لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ويكون السائب بن يزيد متابعا لرواية سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعد المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومعنى استعملني أي عينني عاملا لجمع الزكاة، فالذين يشتغلون في جمع الزكاة يسمون بالعمال، وهؤلاء شرع لهم الإسلام جزءا من الصدقة كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فعمر رضي الله عنه كلف هذا الرجل وهو بسر بن سعيد أو ابن الساعدي عبد الله ابن السعدي هكذا قال عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة يعني يجمعها، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة أو بعمالة يعني بمبلغ من المال مقابل العمل، أمر لي بعمالة يعني بأجرة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. فقال يعني عمر رضي الله عنه خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني كلفني بأن أكون عاملا لجمع الزكاة، فقلت مثل قولك هذا. وكان عمر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة، وجمع المال وامتنع عليه 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفع الزكاة. امتنع عليه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع عنه يعني عن دفع الزكاة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. وامتنع عنه رجل كنا بابن جميل، وهذا الرجل كان يعني ممن تكلم فيه ورمي بالنفاق. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن فلان وفلان وفلان لم يؤدوا الزكاة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل، أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ليش امتنع من الزكاة وقد أصبح اليوم ثريا وعنده مال؟ وأشار إلى أنه إنما منعه من ذلك هو الشيطان. ولهذا قال: ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالدا يعني لم يدفع من الزكاة لسبب، وأما خالدا وإن كان عنده مال لكن ماله لا تجب فيه الزكاة، لأنه حبس أوقفه على الجهاد في سبيل الله. وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والمال المحبوس في سبيل الله لا تجب فيه الزكاة، لأنه كله ينفق في سبيل الله. وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وأما العباس فهي علي ومثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بالمسلمين ظروف وضائقة، فأخذ من العباس زكاة 2 مقدم، أخذ منه زكاة 2 مقدما، وما دام أخذها فما يمكن يأخذ مرة ثانية. لكن عمر رضي الله عنه ما علم بذلك، ولهذا لما طالب العباس بأن يدفع الزكاة ولم يدفع العباس، جاء يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال عمر رضي الله عنه معاتبا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا عمر: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني إن العم مثل الأب. وكأنه رغب في أن عمر رضي الله عنه قبل أن يشكو العباس يسأل لماذا امتنع العباس ولهذا قال له: أما علمت أن عم الرجل سم أبيه؟ ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: هي علي ومثلها، أي لأنه كان قد أخذ منه الزكاة، يعني من العباس زكاة عامين مستقبلين. والشاهد هنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جابيا ليجمع الزكوات من الناس، فقال هنا: فعملني، فقلت: مثل قولك، أي لما جاء يعطيه العمالة قال: لا يا رسول الله، أنا ما أريد، أنا اشتغلت محتسبا، اشتغلت متطوعا. ولهذا قال هنا: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ومحل الشاهد وقوله: فكل وتصدق، يعني خذها ولا تمتنع. ثم قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحار قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي، يعني الحديث، وهذا إسناد جاء على سبيل المتابعة، وهو أيضا من رواية عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير، وإن كانت الروايات الماضية عن ابن شهاب الزهري عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث. فهذه الحديث ساق الإمام مسلم من طرق متنوعة تدل على أن هذه الحديث مشهورة بين أوساط المحدثين، وأن الذي أمر بأن تؤخذ هذه الأموال إذا لم تكن نتيجة مسألة ولا تطلع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجمع بين هذه الروايات بأن الأصل أن الإنسان يتعفف عن السؤال، ومتى احتاج أخذ بقدر الحاجة ولا يتجاوز، فإن كان محتاجا فعليه أن يقيم الشهود الذي يشهدون له بذلك. وهذه الأموال، يعني الفيء، إنما تنفق على أهل البلد، هذه الأموال إنما تنفق على المحتاجين من أهل البلد، كما جاء في حديث ابن عباس أو في حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: واعلم أن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فأشار في هذه الرواية أن هذا المال ينفق على الفقراء والمساكين، وأما المستغنين وأما المستغنون عن المال فلهم أن يتعففوا وأن يترفعوا. لكن إذا رأى الإمام أن يعطي بعضهم كأن يكون عاملا أو أن يكون مشتغلا في جمع الزكاة فلا بأس أن يعطى له من ذلك، والله أعلم. كنا عرضنا في درس البارحة حديث من يجوز لهم أن يسألوا، وهذا هو العنوان الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب من تحل له المسألة. وهي مناسبة نعرض فيها لما علق به الإمام النووي على هذا الحديث، قوله عن هارون ابن رياب قال: هو بكسر الراء ومثنات تحت، يعني يا ثم ألف موحدة، رياب هكذا عندكم، ثم ألف موحدة ولا ثم ألف ثم موحدة؟ قوله: تحملت حمالة، قال: هي بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمل الإنسان أن يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يصيب قوما قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش. قال: القوام والسداد بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد بالكسر، ومنه سداد الثغر، ومنه سداد القارورة. قال: وقولهم سداد من عوز، قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقا، هكذا هو في جميع النسخ يقوم ثلاثة، وهو صحيح أن يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقا، والحجى مقصور وهو العقل. وإنما قال صلى الله عليه وسلم من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه. والمال مما يخفى في العبادة في العادة، والمال مما يخفى في العبادة هكذا عندكم، ولا في العادة؟ في العادة. هكذا الصحيح. فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. وإنما شرط الحجاء تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا يقبل أو فلا تقبل يعني الشهادة من مغفل. فلا تقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة، جزاك الله خير، وأما اشتراط الثلاثة قال بعض أصحابنا يعني علماء الشافعية هو شرط في بينة الإعسار، يعني الأصل أن الشهادة تقبل من اثنين، تقبل من اثنين، لكن في حالة الإعسار يعني أن يحكم على الرجل بأنه معسر وليس لديه مال طلب أن يكون الشهود ثلاثة، فلا يقبل إلا من ثلاثة بظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، لأن الزنا يشترط فيه كم شاهد؟ أربع من الشهود. قال وحمل الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة. وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. قوله صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة يا قبيصتا سحتا، هكذا هو في جميع النسخ، سحتا يعني منصوبا، ورواية غير مسلم سحت يعني مرفوع، ولعله خبر لي المبتدا يعني او للجمله او خبر، لعله خبر في قوله فما سواهن، يعني ما سواهن سحت. قال وهذا واضح يعني حالة الرفع، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار أي اعتقده سحتا فيكون سحتا منصوب على أنه منصوب لفعل محذوف، أو لا يؤكل سحتا، او ان يعني ان هذا مال يؤكل سحتا، والله سبحانه وتعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. سؤال: يقول إذا كان الرجل يتوقع عطية من صاحب أو أخ له على ما جرت العادة، هل يرده وإن لم يسأله؟ ولم يجبه أو ولم يجبه في نفسه؟ سؤال غير واضح، لكن كأن المراد الحديث لما جاء في الحديث من غير سؤال ومن غير استشراف. لكن هنا إن كانت ثمة عادة بين الأصحاب بأن يتبادلون الهدايا فهذا يعتبر من باب الهدايا لا من باب، وإنما المنهي عنه والمكروه في أن يقبله الإنسان إما أن يسأل وإما أن يتطلع، بحيث إنه لو لم يعطه يأخذ في نفسه. أما إذا كان بينهما تهادي فهذا إن شاء الله لا يشمله هذا الحديث. يقول أفيدونا هل يجوز خلع النعلين بعد المسح عليهما في الوضوء ويصلي؟ وهل خلع النعلين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ سؤال غريب. الوضوء في الوضوء لا يمسح الإنسان على النعلين، وإنما المسح يكون على الخفين لا على النعلين، وهناك فرق بين النعلين والخفين. والشارع أباح لمن توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم بعد ذلك لبس الخفين، فإذا انتقض وضوءه له أن يتوضأ ويمسح على الخفين. يمسح على الخفين، والمسح على الخفين يكون للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. وإذا انتهت المدة اليوم والليلة بالنسبة للمقيم و3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، تعين عليه أن ينزع الخفين ويمسح عليهما، أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، فلا مسح على النعلين. ولذلك هذا السؤال يعني ينبغي أن يفهم بهذا الأسلوب. يقول الحقيقة أنه قدمت علينا بالحضور إلى الأراضي المقدسة، قدم علينا إلى الأراضي المقدسة مرارا عديدة، وفي كل مرة كنا نتمنى أن نستغل وجود هذا الجمع الغفير ليعلمهم أو لنعلمهم أصول الدين الصحيح، ولو عن طريق شاشات. وكروت موجودة في أنحاء المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي. ومن الممكن أن يترجم الحديث بكل اللغات الممكنة وجودها في المسجدين، وذلك تعم الفائدة، وهو بذلك تعم الفائدة ويستطيع التواصل مع السواد الأعظم من المسلمين. هذه أمنية من الأماني، لكننا نفترض نحن ونحسن الظن بإخواننا الزائرين، فإن الثقافة والمعرفة في هذه الأيام قائمة وموجودة في كثير، وربما من يأتي من بلده على معرفة وعلم ولا يحتاج إلا أن نذكره فقط. واليوم ولله الحمد وفر كثير من، فما في داعي لأن نوجد الشاشات في داخل المسجد، لأن المسجد هذا إنما جعل للعبادة، وإشغال الناس بالشاشات وبالميكروفونات فيه تشويش، لأن مساكن الزائرين والحجاج ألزمت الدولة أصحاب هذه المنازل أن يوفروا فيها هذه الخدمات، والحاج بإمكانه أن يجد هذه الخدمة في غرفته، وبإمكانه أن يسمع ذلك في وسائل الإعلام، وبإمكانه أن يستفيد من الدروس، وبإمكانه أن يستفيد من معاني القرآن الموضوعة في كل اللغات، وهي موجودة في داخل المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. فما أتمناه هو أننا نحسن الظن بهؤلاء الضيوف، ولا نفترض أن من يأتينا من جميع بلدان العالم من الجهلة وعدم أو غير العالمين والعارفين، وإن جاء منهم يعني بعض هؤلاء الناس فالظروف كفيلة بأن تعلمهم، إما أن يجلسوا في مجالس الذكر، وإما أن يدرسوا ذلك من خلال الكتب، وإما أن يسمعوا ذلك من خلال المرشدين الذين يأتون، لأن في هذه الأيام نظمت مسألة السياحة ومسألة العمرة، ويشترط في كثير من يأتي أن يرافقهم المرشدون من بلدانهم، يعلمونهم العلم المطلوب. فعلينا أن نتعاون وأن نحسن الظن، ولا ندعي أننا العارفون فقط وغيرنا غير عارف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم.